تم تشكيل اللجنة التحضيرية التايلاندية للاحتفال بعيد الشمس يوم 21 من الشهر الحالي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الندوة عن المآثر والمحاضرة وجلسة الأرض السينمائي بمناسبة عيد الشمس الأميك المغزى.